بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في صفة القدرة لله عز وجل، وهي الصفة الأولى من صفات المعاني. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن تعلق القدرة أنها تتعلق بالممكنات، وبينا النقاش الطويل في ذلك، وأن تعلقها بالممكنات لا يستلزم العجز عن الواجبات والمستحيلات، لأن الواجب والمستحيل لا يقبل تعلق القدرة، فالواجب لا يقبل الإعدام والمستحيل لا يقبل الإيجاد. نعم. فإن قيل الدليل لا يسوق إلى محال لا يفهم وما ذكرتموه غير مفهوم، أفهمنا والدليل؟ الدليل لا يسوق إلى محال لا يفهم وما ذكرتموه غير مفهوم. نعم. قلنا علينا تفهيمه، وهو أن نقول اختراع الله سبحانه للحركة في العبد معقول. ما فهمنا شلون الدليل لا يسوق إلى محال. فإن قيل الدليل لا يسوق إلى محال لا يفهم وما ذكرتموه غير مفهوم. سؤال ما ذكرتموه غير مفهوم، سؤال حتى إن شاء الله. أي تمام. قلنا بعد قلنا علينا تفهيمه. أنا ما فهمت ليش كنت لا الدليل لا يسوق سيدنا عندكم هي لا يسوق. الدليل لا يسوق إلى محال لا يفهم. الدليل عام يعني. أنا ما فهمته هكذا. طيب تفضل خلينا نشوف الجواب هنا. قلنا علينا تفهيمه، وهو أن نقول اختراع الله سبحانه للحركة في العبد معقول، دون أن تكون الحركة مقدورة للعبد. للحركة في يد العبد. ما فيها مشكلة هاي. العبد أو في نعم. فمهما خلق الحركة وخلق معها قدرة عليها، كان هو المستبد بالاختراع للقدرة والمقدور جميعا. يعني الآن إخواننا عم نناقش الآن مسألة أن الله خالق لأفعال العباد، أن الله خالق لأفعال العباد. نعم. فالله تبارك وتعالى عندما يخلق الحركة في العبد أو في يد العبد، الحركة هذه الله تبارك وتعالى هو العالم بتفاصيلها، إذن هو الخالق المستبد المنفرد بخلقها، والعبد لا يعرف كيفية تحريكها، إذن لا يمكن أن يكون خالقا لها. نعم. فخرج منه أنه منفرد بالاختراع، وأن الحركة موجودة، وأن المتحرك عليها قادر، وبسبب كونه قادرا فارق حاله حال المرتعد، فاندفعت الإشكالات كلها. يعني المرتعد هو أنه تحرك حركة غير حركة المتحرك بالاختيار والإرادة، لذلك نقول المتحرك بالحركة الاختيارية له كسب، والمرتعش ليس له هذا الكسب، مع أن الخالق في الموضعين هو الله عز وجل. ف فحركة المتحرك والمرتعش كلاهما بخلق الله تبارك وتعالى. نعم. وحاصله أن القادر الواسع القدرة هو قادر على الاختراع للقدرة والمقدور معا. ولما كان القدرة التي في العبد والتي يخلق الله عندها الأفعال، وهي قدرة حادثة غير مؤثرة، وقادر على خلق المقدور اللي هو الفعل. فالله خلق الفعل وخلق القدرة التي في العبد التي يخلق الفعل عندها لا بها. نعم. ولما كان اسم الخالق والمخترع مطلقا على من أوجد الشيء بقدرته، وكانت القدرة والمقدور جميعا بقدرة الله تعالى، سمي خالقا ومخترعا. ولم يكن المقدور مخترعا بقدرة العبد طبعا، بل هو كسبه، يعني ينسب إليه لأنه اختاره وأراده لا لأنه أوجده. نعم. وإن كان معه فلم يسمى خالقا ولا مخترعا. ووجب أن يطلب لهذا النمط من النسبة اسم آخر مخالف، فطلب له اسم الكسب. فقلنا إن قدرة الله تعلقت بهذا الفعل خلقا، وقدرة العبد الحادثة غير المؤثرة تعلقت بهذا الفعل تأيش كسبا. نعم. فطلب له اسم الكسب تيمنا بكتاب الله تعالى، فإنه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القرآن. وأما اسم الفعل فتردد في إطلاقه، فتردد في إطلاقه، ولا مشاحة في الأسامي بعد فهم المعاني. فإن قيل الشأن، يعني نقول هذا فعل العبد أو كسب العبد. كسب العبد متفق عليها، وهي لفظة من القرآن الكريم. كلمة فعل العبد هذا أمر يعني البعض أثبته والبعض نفى، أما اللي اتفقوا على عدم إثباته ما هو الخلق والاختراع، أن العبد خالق لأفعال نفسه، هذا لا نقول به أبدا. لكن احنا سمعنا حتى لما قلنا فعل العبد كذا وكذا، نعم، أردنا بهذا اللفظ الكسب، يعني اتفقنا أخواننا أن العبد ليس له تأثير في إيجاد أفعاله، وإنما إيجاد أفعاله بمحض فضل من الله عز وجل. نعم. فإن قيل الشأن في فهم المعنى وما ذكرتموه غير مفهوم، فإن القدرة المخلوقة الحادثة إن لم يكن لها تعلق بالمقدور لم تفهم، إذ قدرة لا مقدور لها محال، كعلم لا معلوم له، وإن تعلقت به فلا يعقل تعلق القدرة بالمقدور إلا من حيث التأثير والإيجاد وحصول المقدور به. فالنسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب إلى السبب. المقدور مسبب والقدرة سبب. القدرة إذا تعلقت بشيء فإنها تتعلق بالتأثير، والتأثير إما إيجاد وإما إعدام، والواجب والمستحيل كل منهما لا يقبل لا الإيجاد ولا الإعدام. الواجب والمستحيل لا يقبل لا الإيجاد ولا المستحيل ولا الإعدام، لذلك امتنع تعلق القدرة بالواجب والمستحيل. نعم. فالنسبة بين المقدور والقدرة نسبة المسبب إلى السبب، وهو كونه به، فإذا لم يكن به لم تكن علاقة فلم تكن قدرة، إذ كل ما لا تعلق له فليس بقدرة، إذ القدرة من الصفات المتعلقة. قلنا هي متعلقة وقولكم إن التعلق مقصور على الوقوع به يبطل بتعلق الإرادة والعلم. وإن قلتم إن تعلق القدرة مقصور على الوقوع بها فقط فهو أيضا باطل. يعني الآن إخواننا هو يناقش إذا قلنا العبد له قدرة وتعلقت بالفعل، نعم، أنه كيف يكون مقدورا للعبد ولم يؤثر فيه؟ قلنا لهم إن هذا التعلق هو بالكسب وليس بالخلق والإيجاد، فقدرة الله عز وجل تعلقت بأفعال العباد خلقا وإيجادا، بينما قدرة العبد تعلقت بفعل العباد كسبا لا تأثيرا ولا إيجادا ولا اختراعا. نعم. فإن القدرة عندكم تبقى إذا فرضت قبل الفعل، فهل هي متعلقة أم لا؟ فإن قلتم لا فهو محال. إن كيف تكون القدرة غير متعلقة بهذا الممكن قبل وجوده؟ نقول إخوان التعلق قسمان، تعلق صلوحي قبل الفعل وتعلق تنجيزي بعد الفعل أو عند الفعل. وإن قلتم نعم فليس المعني بها وقوع المقدور بها، إذ المقدور بعد لم يقع، فلا بد من إثبات نوع آخر من التعلق سوى الموقوع بها. سوى الموقوع بها الوقوع. أي. عندي الموقوع. لا، الوقوع بها. إذ التعلق عند الحدوث يعبر عنه بالوقوع به، والتعلق قبل ذلك مخالف له، فهو نوع آخر من التعلق. فقولكم إن تعلق القدرة به نمط واحد خطأ، وكذلك القادرية عندهم. فقولكم إن تعلق القدرة به نمط واحد خطأ، وكذلك القادرية عندهم. وكذلك القادرية عندهم القدرة متعلقة بالعالم في الأزل وقبل خلق العالم، فقولنا إنها متعلقة صادق، وقولنا إن العالم واقع بها كاذب، لأنه لم يقع بعد. فلو كانا عبارتين عن معنى واحد لصدق أحدهما حيث يصدق الآخر. يعني الآن القدرة تتعلق بالعالم منذ الأزل، والعالم لم يخلق في الأزل نزل. لماذا؟ لأن تعلقها في الأزل تعلق صلوحي وليس تنجيزيا. تعلق الصلوحي يعني القدرة صالحة لإيجاد العالم منذ الأزل، لكن الله يوجد ويعدم في الوقت الذي أراده وعلمه. وهذا غير صحيح. فإن قيل معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أن المقدور إذا وقع بها، قلنا فليس هذا تعلقا في الحال، بل هو انتظار تعلق. فينبغي أن يقال القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لها، ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع المقدور بها. وكذا قول القادرية ويلزم عليه محال، وهو أن الصفة التي لم تكن من المتعلقات صارت من المتعلقات وهو محال. فإن قيل معناه أنها أنا وإخواني الحمد لله رب العالمين.